الدرس الثالث السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذا البحث وهو التفرقة والتفكيك بين قوة العقل العملي وقوة العقل النظري، طبعا في خضم البحث عن أن مصادر البرهان واليقين لا تنحصر بالعقل النظري والحكمة النظرية، بل بعدد قوى الإنسان وبعدد بالتالي علوم الإنسان، العلوم المختلفة التي في الحقيقة يكون كل علم مرتبط بقوة من قوى النفس، يكون في البين هي كل علم لغة لقوة من قوى النفس، وربما يكون لقوة واحدة نفسانية عدة علوم وعدة لغات في خضم هذا البحث. فمر بنا في بيان الشرع أن لله على الناس حجتان، حجة ظاهرة وهم الرسل، وحجة باطنة وهي العقل العقل النظري. أيضا ورد هذا التشبيه نعم في محاججة هشام بن الحكم بين الأوصياء وهم حجة أخرى لله في الظاهر، والعقل العملي كحجة باطنة في محاججة هشام بن الحكم مع واصل بن عطاء، أي عليه تعالى أو متكلم آخر عليه تعالى. فأي مكان، فعندما ذكر هشام للإمام الصادق ذلك الاحتجاج أن الجوارح رئيس وقائد تعرض عليها ويميز لها الأمور وهو القلب فهو إمامها، طبعا ارتباط بالعقل النظري أو العقل العملي كليهما قبل الانضباط، وثم هذا الخلق بهذا السعة والكثرة لا يجعل الله عز وجل له إماما. فقال له عليه السلام بأن هذا الاستدلال موجود في صحف إبراهيم النبي إبراهيم عليه الحال. فهناك دم مضاهات ومحاذات بين العقل النظري في روح الإنسان مع الرسل، وبين العقل العملي مع الأوصياء، لأن في العقل العملي لا يكتفي بالإدراك، العقل النظري عند مهارة في الإدراك، مهارة جيدة، ولكن في مقام العمل يقول أنا حيادي، شأني الإدراك، أما العمل والمواجهة والمجاهدة مع القوى النفسانية الأخرى والمواجهة هذا ليس من شأنه، هذا مركز معلومات حيادي، أما المواجهة مع القوى النفسانية الأخرى وما شابه ذلك تلك مهمة أخرى لا أقوم بأعبائها. أما العقل العملي يقول لا، العقل العملي يقول ليست فقط مسؤوليتي الإدراك ومركز معلومات، بل مسؤولية إيصال هذه المملكة النفسانية، هذا المجتمع الإنساني، إيصال إلى الغاية المطلوبة، إيصال إلى الهداية إلى السعادة. نعم ليس بنحو الإلجاء. أنت العقل النظري قد تنذر، قد تدرك وتقول هنا مطبات هنا طصات. طبعا ليه دور العقل النظري؟ يكشف عن المنزلقات، يكشف عن الهلكات، يكشف عن الأمراض الخطيرة التي ربما الإنسان يسلكها، أمراض بدنية أو أمراض روحية أو أمراض عقلية أو أمراض، ولكن منذر جرس إنذار. الآن العلاقة نخوض فيها إن شاء الله. أما العقل العملي لا، العقل العملي ليس يكتفي فقط بالإنذار، بل يلح يزجر نفسانيا تكوينا، يبعث تكوينيا، لكن لا بنحو الإلجاء. يعني ماذا؟ يعني بنحو يعدم إرادة الإنسان، أو يعدم إرادة قوة الشهوة، أو يعدم إرادة قوة الغضب، أو يعدم إرادة القوى الحيوانية الأخرى في الإنسان. لا يعدمها إرادتها، لا يعدمها، يسيطر عليها من دون أن تكون تلك السيطرة سيطرة إلجاء وإجبار، وإنما ماذا؟ سيطرة هيمنة دعوة، أمر بين أمرين. أمر بين أمرين. لذلك الذي عند عقله العملي مفعل، طبعا تفعيل العقل العملي له ساحات وله سوح وساحات وميادين ومدن وبقاء، يعني كما يقال الفضائل لها ميادين. قد يكون إنسان شجاع في مكان، في موطن، في موطن آخر، يعني أو درجة الشجاعة عنده، أو قد يكون إنسان عفيف في موطن ولكن عفته تقصر به في موطن آخر، أو قد يكون في موطن عفيف بدرجة عالية، في موطن آخر عفيف بدرجة متوسطة. العفة درجة، عفة خواطر، عفة أحاديث النفس، عفة ميول نفسانية، عفة انبعاثات بدنية. قد يكون إنسان عفيف بدرجة لا ينبعث بدنه نحو الحرارة، أما بنحو الميول النفسية موجود. قد يكون إنسان لا، عنده عفة من حيث الميول النفسانية الشديدة عفيف عنها، لكن ميول نفسانية خفيفة موجودة أو متوسطة. قد يكون إنسان لا، عنده عفة حتى ونزاهة من أصل الميول النفسانية، لكن عنده خواطر من دون ميول. درجات العفة هي درجات وهي مواطن من حيث المتعلق والمواطن، من حيث الدرجة ومن حيث هذا مجرى الفضائل هكذا، العلم هكذا، المعرفة هكذا، الكرم هكذا، فلهم مجرى. والرذائل والعياذ بالله أيضا هكذا، درجات مواطن فلهم مجرى. لذلك لدينا أنه لا تستحقر أو تشمت حتى بعاصي، انكر القبيح، ولكن إذا شاهدت ربما من مؤمن عصيان تبرأ من قباحة أو نكي أو نكران أو منكرية الفعل، ولكن نفس الفاعل لا تظنن به على حال نظرة سلبية مطلقة، لربما في موطن آخر در ذيله هو لا يرتكبها، وربما الإنسان لا سمح الله هو أقوى من، يعني هذا العاصي قد يكون أقوى من الناظر في تمسك بالفضيلة في موطن آخر. قد يعني ومشاهدة إلى ما شاء الله. هذا ليس معناه أنه إنسان لا يكون لديه إنكار للمنكر، لا، ولكن فرق بين إنكار بقدر وبين إنكار لا محدود، أو إنكار بقعة الفعل وبين إنكار الفاعل بقول مطلق. هذا في فرق بين المطلقين. على أي حال، فالعقل العملي كما مر بنا ليس معناه أنه يفقد القوى النفسانية الأخرى الإرادة. هذا طبعا بحث أن الإرادة لكل قوة من قوى النفس، قوة الشهوة، قوة الغضب، شهوة الأكل، شهوة الجنس، شهوة الجاه، شهوات مختلفة، أو الغضب بعضا، غضب إلهي، غضب عقلي، غضب حيواني، غضب فلان، وقوى نفسانية مختلفة. هذا بحث يجب أن يخاض فيه، أن القوى المختلفة لها إرادة، لها نطق، لها سمع، لها بصر، وكيف وهلما جرى. على أي تقدير أيضا هذه القوى هل تكون مسلوبة الإرادة عند سيطرة العقل أو غير مسلوبة الإرادة؟ هو عالم النفس عالم معقد، بمعنى عالم مجمل مبهم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. من اتفاقا مورد نزول هذه الآية امتحان اليهود أو للنبي صلى الله عليه وآله، عالمهم قال لهم سائلوا النبي الإسلام عدة أسئلة، إن أجاب بعضها إن أجاب عنها فهو ليس بنبي، وبعضها إن لم يجب عنها فليس بنبي. منها قال لهم هذا، إنه إذا سألتم عن الروح وأجاب بتفصيل إذا ليس بنبي، لأن الروح لا تفصل فيها. فسألوا عن الروح فأتى نزل عليه الوحي، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. طبعا هل هذا جواب أو ليس بجواب، أو أنه جواب مفصل مجمل وليس جواب مفصل، هذا بحث عليه. أيما كان فعالم الروح عالم معقد، ومن عرف نفسه عرف ربه، كفى في خطورة معرفة الروح هذه القاعدة النبوية المعرفية، من عرف نفسه عرف ربه، والمعرفة الرب إبراهيم. فهذا التلازم يدل على تعقيد معرفة النفس. بعضهم قال أن هذا يدل على استحالة معرفة النفس معرفة تفصيلية كاملة، يعني لأن معرفة الرب من يمكن. والبعض قال إن لم يكن استحالة يدل على الصعوبة والوعورة أي مكان. إذن هناك تلازم في الخطورة والأهمية والصعوبة بين معرفة النفس بمثابة الصعوبة الموجودة في معرفة الرب. فمعرفة النفس الآن، النفس كيف؟ جواهر مختلفة، كل جوهر لإرادة مختلفة، له نطق مختلف، له إدراك مختلف، له كيف المحصلة لإرادة مملكة النفس كيف تكون؟ إذا ده بحث صعب. هذا على كل على هذا تفسير من التفاسير بهذه القاعدة النبوية الشريفة. ولكن أي مكان معرفة النفس هي أين؟ هل هي شخصيات، شخصية، وحدة، كثرة متباينة؟ وممكن كثرة غير متباينة، فإذا إيش؟ على كل بحث إلى الآن البشر مترجلين فيه، وما أتوا وأوتوا من بحوث وتفسيرات ليست إلا محاولات لم تستوفي البحث كاملا. ذكرت مثلا الله صدره في الأسفار المجلد الثامن يذكر 8 أو 9 نظريات، لا بأس محاولات، ولكن لا يعني أن هذه محاولات حلت العقدة بتفاصيلها. هناك شؤون وشجون وحالات للنفس معقدة كثيرة. على كل اتقوا الله يعلمكم الله. ومن يتق الله يجعل له فرقانا. فرقان يستطيع أن يفرق فيه بين الملتبسات في عالم النفس عالم الروح. هو ليس بالشيء السهل هي. لا مو نفس الشيء أكثر مثلا. لذلك في توصية لدينا في الروايات مضمون الرواية النبوية لن تستطيع أو معنى سيطروا على النفس أو بدوام مجاهدتها. أما أن جاهدتها في شهر شهرين سنة سنتين ثم بعد فترة تركت مجاهدتها تعاود وتقوى. فهذه القوى والجواهر المختلفة في النفس كيف الآن تتعالق وتترابط فيما بين بعض البعض بحث صعب. على أي تقدير إذا دور العقل العملي مع القوى النفسانية إذا ماذا؟ ليس إلجاء وليس إعدام. الجوهر العقلي العقل العملي لا يعدم، ما عنده إعدام. لطيف هذا ديمقراطي العقل العملي ما يعدم. سقل الإنسان إرادته يذهب أفرض بعض المرتابين أفرض يخصون أنفسهم، لا هذه ليست رياضة شرعية أن تعدم آلية الآليات لعدوك. لا تضل سبحان الله، هي حرب لطيفة في العقل العملي. يعني إمكانيات وأجهزة الخصم ما يعدمه ما يتلفه ولكن يقلله. إثارات الشهوة حاول العقل يقول لك إياك أن تذهب في بقاع فيها بنزين طاقة وقود يتغلب عليها الخصم. هذا الوقود النووي لا ابعده عنه، اجعل لي آليات ما تعدم كل آلياته وجيشه، لكن أن يقوى جيشه بحيث يسيطر عليه لا يا خطر. اجعل الوقود ما نضع عليه يسبب طغيان الخصم، فبالتالي لا يعدم الخصم، يعقد معه عقد ذمة يقول استسلم لي وانت صارم. العقل العملي يعني، ولكن من دون ان يعدمه عملية اعدام ما عنده، عملية نسف لكل العاليات ليست لديه ولكن تضعيف يجعله بشكل مروض وضعيف. لذلك عندنا في بيان الروايات ليس التقوى ان يحوم المتقي فيه او يورط نفسه في حمى الله الشبهات او ما يقرب من المحرمات. المشارفة على الحرام فتنة وافتتان. ومن الخطأ ان يظن الظان ان التقوى ان يمتحن الانسان نفسه بمعنى ان يفتن نفسه، هذا خطأ. التقوى ان تبعد نفسك عن الفتنة. نعم ان افتتنت حينئذ لديك رصيد وتعقيم وقائي تخلص نفسك حينئذ، لكن لا انك دوما تدمن على الفتنة. تدمن على الفتنة من حام حول الحمى او شكأن يقع فيه. نعم الفتنة. فلذلك القرآن الكريم يذم هذا النوع من الرياضة أن يفتن إنسان نفسه. فتنوا أنفسهم، فتن أنفسهم يعني أثاروها. القوة النازلة حيوانية تثار، الغضب يثار، الشهوات تثار، بريق الفتن تثير القوة النفسانية الحيوانية. يجب أن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لا تمد العين تفتنها. النظرة سهم من سهام إبليس. وكما يقول مثلا الجنس مفتاح البصر، ومو بس الجنس هو في الواقع أكثر الشهوات مفتاحها البصر، أكثر الشهوات. هذا البصر ليس لمؤونة، لكن تكاليفه ونتائجه خطيرة جدا. اكتم البصر خلاص تتحكم في كل شيء، بس مع هذه الإرادة الحديدية، اي هذه يقول إرادة موفقة، سلطان ناجح فالح البصر، كل الصيد في كبش الفراء او في جلد الفراء، جلد الفراء هو البصر، هذا البصر اذا يصير في تحكم امر عظيم. تلح الشهوات، اظلمت علينا، سددت النوافذ، سددت الابواب، اضمت الدنيا، هاي هو حوجاء هي الشهوات، وخانة مثلا عندها اصوات، عندها عجيج، اذا استجبت لها اعطيتها وقود، اذا اعطيتها وقود كيف تضرب ترمس صعبة. من البداية ريح نفسك على الاتحاد، هي على كل المهم الميول، ميول مهمة، والخطور والخطرات بالتالي تكون مسيطرة او مسلطة على الانسان. فالعقل العملي في مملكة النفس ليس إذن إلجاء، هكذا تأثير الأوصياء. طبعا الأنبياء عندما يقال هنا، هذه مقولة وقفة عقائدية معرفية جيدة في خضم الحديث عن تفرقة العقل العملي مع العقل النظري، ارتباط الأنبياء والرسل مع أممهم عبر العقل النظري، عندما يقال الرسل حجج في الظاهر والحجة في الباطن، بين هذه الحجج في الظاهر والحجة في الباطن في ارتباط انترنت الآن، ارتباط أثيري، ارتباط عولمي، لأن العقل النظري الجزئي لدى كل وحدة إنسانية، كل مفردة إنسانية، هذا الكمبيوتر أو هذا العقل النظري الجزء يرتبط عبر أمواج أثير عقلية بالعقل الكل، يستقبل منه أمواج. ذاك العقل الكل هو في الواقع المرتبط به بشكل نقرب المعنى الرسيفر، رسيفر الأم أو عمدة القاعدة الكبيرة التي ترتبط بالعقل الكل هو الرسل والأنبياء، فيكون ارتباط إذن بين الحجج. لذلك الأنبياء والرسل نعم يمكن أن يرتبطوا، مو يمكن، دوما هم على ارتباط مع أممهم عبر هذا المنطق. يعني يلقون بياناتهم سواء عبر السمع أو عبر ماذا؟ عبر العقل النظري. كذلك الأوصياء كحجج يرتبطون مع الأمم التي يكونون هم لهم أئمة ورعاة وقادة، يرتبطون معهم في الظاهر، وأيضا يرتبطون معهم في الباطن أو عالم المعنى، يرتبطون معهم في عالم المادة هو التراث الروائي والتراث القرآني والقرآن المنزل وما شابه ذلك، ويرتبطون معهم في الباطن في عالم الروح في عالم المعنى. سمي أمير المؤمنين عليه السلام أمير المؤمنين لأنه يمير العلم على النفوس والأرواح، هذه الرواية موجودة في أصول الكافي. وإلا إمرة المؤمنين كسمة له عليه السلام، ومقام لم يحصل عليه الأنبياء والعزم. أو إمام المؤمنين وصف لكل الأئمة الاثنى عشر، كما يقول مر بنا تعريف العلامة الطباطبائي الذي اقتبسه من الآيات القرآنية ومن ماذا؟ ومن الروايات. الإمام هو رائد قافلة النفوس. النفوس كيف تصور لها قوافل؟ كيف تصور لها حركة وسير وسلوك في تلك الحركة لمنازل النفس؟ العرفاء في العرفان العملي عبروا منازل السائرين، يعني يسأل النفس لها السير. هذا التعبير هم أخذوه من الروايات طبعا. لاحظ مناجات الخمسة لزين العابدين فيها كل منظومة العرفان العملي أبوابه وبنوده قبل 14 خطة. المناجات الخمس، كل كلمة كل جملة من المناجات الخمس تبين منزل ومقام نفسه. للأسف بعض عرفان الإمامية بدأ ما يروح له منازل السائرين، خاجة عبد الله الأنصاري أو غيره أو فلان وعلان، مع أنه هو مقتبس من هذا المعنى. المفروض يبحثون هذا البحث في المناجات الخمس له سلام الله عليه. أولا لأن هذه وحيانية وتلك نتاج بشري قاصرة فيها غث وسمين وفيها قصور، بينما هذه منظومة كاملة وحيانية. المناجات الخمس، كل مناجات الراغبين، مناجات المحبين، مناجات المريدين، مناجات الخائفين، خمس مناجات، 15 عفوا بعد زين جي أنا أسقط 10، 15. هو الميرة أخذت من الإمارة، من الميرة أو الميرة أخذت من الإمارة، أي مكان ففيها تقسيم للعلوم توزيع. فهذه المناجات 15 فيها إذا نظام سير للنفس، نعم، وسلوك. فبالتالي إذا الآن الإمام يأم يقود ويتبعه النفوس في سيرها، طبعا في سير هناك للنفس، ولكن هذا السير كما مر انتقال من حالة لحالة، فهي السير في تلك العوالم نحن الآن لا نركز عليها النظر، ولا هو سير ورقي وتصاعد لا سمح الله، إما صعودا أو لا، إن شاء الله صعيدا طيبا. أي مكان فعليه حال. إذا هناك حالة هو اللي يعبر عنها جذب وانجذاب، ولاء، ونسميها ولاء أيضا، محبة. إن لنا ميزنا بخمسة فضلنا والمحبة في قلوب المؤمنين، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم مغناطيس جاذب. هذا المغناطيس الجاذب يجذبنا ينتشلنا من البراثن والرذائل إلى الفضائل. أزور سيدي ومولاي، كيف أزوره؟ وأذهب إلى بقعة الشريفة وكنت قد ارتكبت رذائل، أخجل من نفسي. شوف الزيارة كيف هي مصهر تربوي جاذب. الزيارة من بعيد أو من قريب، حتى من بعيد، حتى يوميا عندما أزور النبي في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أسلم عليه أخجل أو لا أخجل. هو هذا الولاء الروحي، المودة والجد، باعتبارهم مثل نور وكمال وطاهرين مطهرين، فبالتالي ما يمكن الارتباط بهم إلا بطهارة. فبالتالي جذب إذن ارتباط. نعم. طبعا في السلام في الصلاة القدماء كانوا يفتون هذه الفتوى، الآن هجرت هذه الفتوى بحث آخر، ومن الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية وابو الصلاح الحلبي وابن براج في المهذب وسلار في المراسم وابن زهرة في الغنية وجملة المتقدمين يفتون بعد في الصلاة بعد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. حتى علي بن بابويه له وكيل بالتالي بمعنى الناحية المقدسة، وكيل يعني وكيل نائب أو وكيل من العسكري، يفتون كلهم بعد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهادين المهديين، أو السلام على الأئمة الراشدين من آل طه وياسين. هذه الفتوى لهم. بعد ذلك السلام على جميع أنبياء الله ورسله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ورواية موجودة في الفقيه، كتاب الفقيه للصدوق. أما لماذا هجرها المحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيدين وإلى يومنا هذا بحث آخر، بس هذه فتوى موجودة، هذه فتوى ومنصوصة بعد. بالتالي هي زيارة للنبي آخر الصلاة، آخر كل صلاة فريضة أو نافلة، زيارة تكون لمن؟ للنبي والأئمة عليه السلام. وفي الزيارة نوع من تجديد العهد والارتباط المعنوي والروحي. فإذا لذلك شدت، لماذا أنتم تذوبون محبة في النبي وأهل البيت والأنبياء والرسل والأئمة؟ لماذا هذا التكرار؟ فلسفة هذا الذكر الكثير للنبي ولأئمة أهل البيت وكأنما تذكرهم أكثر من ذكر الله؟ لا، هم ذكرنا من ذكر الله. لماذا ذكرهم من ذكر الله؟ لأنهم مثل وقمم في الفضائل، ما أن تذكرهم تحاسب نفسك، تراقب نفسك، هل لديك مماثلة لهم؟ أو ربما الإنسان بالتالي دائما إذن عملية تربوية، عملية تنموية، عملية فيها تطهير الإنسان. لذلك ذكرهم طهارة، ذكرهم طهارة، شدة المحبة معه، لأنهم ما يمكن أن ينجذب إليهم إلا بطهارة، إلا بتربية. فلسفة ذكرهم، فلسفة أحيوا أمرنا رحمكم الله، لأن بإحياء أمرهم يعني بذكرهم بتذكارهم دوما يصير انجذاب إلى هذه النماذج العالية، وبالتالي ينقذ الإنسان نفسه عن الهوي في الهوية والردائل. على حال هذا تفسير لما ذكره العلماء الطباطبائي في له اقتبسه من الروايات والآيات، إنما أنت منذر لكل قوم هاد، هداية إيصالية. كيف هداية إيصالية؟ الإمام في الجانب الباطني، يعني في الجانب الروحي المعنوي، ليس عبط أو ليس كلام شعري، حقيقة يجدها الإنسان من روحه. لذلك إذا عصى الإنسان معاصي يجد أن هذا الحبل المتين يضعف بينه وبينهم، يضعف ويجد من نفسه أنه كاذب وليس بصادق في ودادهم أو في الارتباط بهم. ما يمكن، هم طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، وإنسان يتبلغ بثوب روحي ولباس روحي مليء بالرجاسات والنجاسات، صعبة. لذا ولايتهم مطهرة، أشهد أن السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. البعض يظن أن هذه من هذه الزيارة التي ذكرها الصدوق من تأليف الصدوق إنشاء الصدوق، لأن الصدوق قال لم ترد في زيارتها رواية، ولكن المستحسن يقول الزائر هكذا. لا يا أخي، صحيح الصدوق ذكر في الفقيه هذا، لكن هذه الزيارة اقتبسها الصدوق وجمعها من روايات أخرى، من مثل زيارتها يوم الأحد وزيارته كذا كذا، أو توصيف الروايات لها أخذ من هذه مجموعة مشكلة مجموعة بنسق الزيارة، وإلا نفس متون هذه ليست من إنشاء الصدوق، هي كلها متون روايات. السلام عليك يا ممتحنا، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لممتحنك صابرا، وزعمنا أن لك أولياء، فإن كنا صدقناك فيما جاء بي أبوك وأصيه، فإنا نسألك لما بيطهرتنا ألحقنا بولايته، أو في بعض النسخ طهرتنا بولايته، أو لنعلم أننا قد طهرنا بولايته. شلون مزج عجيب بين ولاية النبي والوصي وولاية الزهرة، طهرت لنعلم أننا قد طهرنا بولايته. كيف نطهر؟ هو هذا السير الروحي للطهارة، أن ما يمكن ننجذب إليهم، أو ما يمكن أن نبقى على انجذاب ومودة وعلاقة بهم ونقول أن مفتاح الرذائل مفتوح لنا على قدم وساق، ما يمكننا. والعياذ بالله، لذلك سبحان الله أحد مواليد المعصية في الروح الفجوة والتباعد، وربما والعياذ بالله النفرة من أهل البيت. طبيعة المعصية مقاربة إلى عالم الشياطين، هو ولاء الشياطين. الشيطان شاط يشيط تمرد، عنوة ورعونة التمرد على طاعة الرحمن، بينما هم السبل طاعة الرحمن. عندما فيهم إخضاع الروح والنفس البشرية لولاية الرحمن. عليك على هذا عالم، عالم العقل. إذا العقل العملي في الداخل إمام باطن، مرتبط بالإمام الظاهر، مرتبط باطنيا وظاهريا. العقل النظري رسول باطن، مرتبط بالرسول الظاهر ظاهريا وباطنيا. عالم من العوالم، وصلى الله على محمد وعلى آله.